حديث 308 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء يعني هكر شيف هاتا حاضر كرن فابدأوا به هندس ببكر شيف خبخن قبل أن تصلوا صلاة المغرب برهين نبيج مغرب بكر يعني شيف بخن بري نبيج ولا تعجلوا عن عشائكم هن لزنكن شيف خو تازا خشكو هدي هدي بخن